ولهذا قال العلماء التوحيد نوعان: توحيد عملي وتوحيد علمي. توحيد عملي أي لا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد والعون والنصر إلا من الله. توحيد عملي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد عملي. وتوحيد آخر علمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علمي بأن تعرف الله وتعرف ربوبيته وملكه وجلاله وكماله، وتعرف أسماءه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فتعرف الله، خلقك لتعرفه ولتتعلم أسماءه وصفاته، ولتعرف ربوبيته، وأنه الملك الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون. وخلقك لتعبده وحده، وتخصه وحده بالطاعة والتذلل. فلا تسأل إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب المدد والعون إلا من الله. هذا هو التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.